الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 46 من دروس سيرة صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابي اليوم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عويمر ابن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء. من نومه مبكرا، أبو الدرداء هو الذي ينام مبكرا، كان يمضي هذا الرجل قبل أن يكون صحابيا إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان في بيته، فيحييه ويضمخه بأنفس أنواع العطر، ثم يلقي عليه أفخر الثياب من فاخر الحرير، وكلما استيقظ صباحا توجه إلى هذا الصنم يعبده من دون الله. وبعد أن يقف أمام صنمه الذي وضعه في أشرف مكان في بيته، ينطلق بعد هذا إلى متجره. تأخر في إسلامه، انطلق مرة إلى متجره فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فازور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة ما شأنه. فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء، وعاد سالما غانما وطمأنه عليه. الحقيقة لما سأل أبو الدرداء عن عبد الرحمن عبد الله بن رواحة؟ قال: لأنه كان صديقا له، وكان بينهما من أواصر المودة الشيء الكثير. فأبو الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا أخوين متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنق ابن رواحة الإسلام ولم يعتنقه أبو الدرداء. أقف هنا قليلا، هذه الحادثة تتكرر. يكون صديقان حميمان، أخوان طيبان، على مقعد واحد، في حي واحد، في بيت واحد، في متجر واحد، في مكان واحد، في عمل واحد، بينهما تقارب في السن، تقارب في الطباع، محبان لبعضهما. فجأة أحد الصديقين يتجه نحو الله عز وجل، يلتحق بمسجد، يتأدب بأدب الإسلام، يعيش أجواء الدين، يقبل على كتاب الله الكريم، والآخر يبقى على ما هو عليه. بربكم، هذا الذي اهتدى إلى الله أليس من واجبه الأول أن يعين صديقه الحميم الذي أمضى معه ردحا من الزمن؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يسأل العبد عن صحبة ساعة، إن الله لا يسأل العبد عن صحبة ساعة. يعني أقول الكلام لكم، إذا واحد منكم له صديق في المدرسة، صديق في الحي، جار له، صديق في العمل، في مودة، في محبة، في تآخي سابقا، هو الله عز وجل أكرم بالهدى وأقبل على الله عز وجل وتخلق بأخلاق المسلمين واتبع شرع الله الحنيف واجتهد في العبادات وأقبل على الطاعات وقرأ القرآن وحضر مجالس العلم فشعر بالسمو، هذا الذي كان صديقا له، هذا الذي أمضى معه 20 عاما، 10 سنوات، أليس هؤلاء الأصدقاء أولى الناس به؟ أليس هؤلاء الأصدقاء أحق الناس أن تهديهم، أن تدلهم، أن ترعاهم، أن تزورهم، أن تتفقدهم، أن تعرض عليهم بضاعتك الجديدة، أن تعرض عليهم انتماءك الجديد، اتجاهك الجديد، توبتك إلى الله عز وجل، صلحك معه، أليس هذا واجبا؟ أنا أيها الإخوة أريد من سيرة رسول الله وأصحابه الكرام أن تكون واقعا ملموسا بين أيديكم، أن نستفيد من أحداث السيرة ومن أفعال الصحابة الكرام لنكون على هدى منهم. لما جاء الإسلام اعتنق عبد الله بن رواحة الإسلام وأعرض عنه أبو الدرداء. الملاحظ بعض الإخوان الذين لم ينضجوا بعد لما بينضم لمسجد، لما بيهتدي إلى الله عز وجل، لما بيلتحق بجماعة المؤمنين، يحتقر أصدقائه القدامى ويزور عنهم ويترفع عنهم، هذول جهلة فاسقين. هكذا الصحبة، ماذا يمنعك أن تزورهم من حين لآخر، أن تتفقدهم، أن تعرض عليهم ما أنت فيه من خير وهدى؟ لذلك أبو الدرداء لم يسلم، عبد الله بن رواحة لم يقطع العلاقة مع أبي الدرداء، ظل يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويجعله يأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. هذه النقطة الأولى في هذا الدرس. في واحد ما له أصدقاء، ما له أقرباء، ما له جيران، من سنه نشأ معا في العمل، في البيت، في المتجر، حتى أيام رفقة خدمة علم أحيانا يماجع واحد سنتين، هذا ما له حق عليك. إذن عليك أن تتفقد أصحابك القدامى لأن الله سيسألك عنهم وسيحاسبك عنهم. ولا تنسى هذا الحديث الشريف، إن الله ليسأل العبد عن صحبة ساعة. انطلق أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله ابن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. طبعا دخل إلى بيته ووصل إلى مكان الصنم الذي يعبده من دون الله، صنم منحوت مضمق بالعطر عليه حرير. ماذا فعل بهذا الصنم؟ قطعه بالفأس إربا إربا. وعاد، فلما رأت زوجة أبي الدرداء ما حل بالصنم الذي يعبده زوجها من دون الله، يعني توقعت الهلاك. قالت له لابن رواحة: أهلكتني يا أبا الدرداء، أهلكتني. ولم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. قال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع هكذا بصنمك. هنا أنا أقول لكم دائما، الإنسان أحيانا سر هداه بلحظة تفكير صحيحة. طبعا كان ممكن أبو الدرداء يغضب ويثور وأن يحمل الفأس ليكسر بها رأس الذي كسر صنمه، لكن يبدو أن صديقه يعرفه عاقلا، يعرفه يعني منطقي. نظر إلى الصنم فوجده حطاما، ماذا قال؟ فكر فيما حدث ثم قال: لو كان هذا الصنم لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في الإسلام، فكان آخر أهل حيه إسلاما. فكر، أنا أعبد صنما، حينما جاء رجل وقطعه بالفأس ما استطاع هذا الصنم أن يدفع عنه هذا التقطيع، إذن هذا ليس إلها يعبد من دون الله. طيب أنت أحيانا ما رأيت إنسان قوي صار ضعيف؟ ما رأيت إنسان كان في أعلى درجات الجاه فصار وضيعا؟ ما رأيت غني افتقر؟ ما رأيت طبيب مريض؟ ما رأيت قوي أصبح مشلولا؟ ما رأيت إنسان عظيم صار في لحظة خبرا على الجدران؟ طيب هذا الإنسان الذي تخافه أو الذي ترجوه أو الذي تعبده من دون الله وأنت لا تشعر، هذا الإنسان ألا تشله نقطة دم في بعض شرايين الدماغ؟ ممكن. بمكان آخر يفقد ذاكرته، بمكان ثالث يفقد عقله، بمكان رابع يفقد بصره. ما هذا الإنسان الذي يقول أنا وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرا؟ الحقيقة عبادة الأصنام انتهت مع مجيء الإسلام، الأصنام الحجرية انتهت، بس أحيانا بيكون للإنسان ابن خالي بمكان مرموق دائما نتكئ عليه، ابن خالتي فلان انتبه معي رقم تليفونه خير إن شاء الله، هذا شرك، هذا أنت معتمد على هذا الإنسان وهو ضعيف. فنحن لا نخاف على المسلمين الآن من الشرك الجلي، لا، ولكن نخاف عليهم من الشرك الخفي. الشرك الخفي أن تعتقد أن إنسانا بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك، أن تعتقد أن إنسانا بإمكانه أن يعطيك أو أن يمنعك، لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض إلا الله، هذا هو التوحيد. لذلك كلما وضعت الثقة بالله عز وجل أكرمك الله، وكلما وضعت الثقة بغير الله عز وجل تخلى الله عنك. وندم أبو الدرداء ندما كبيرا على ما فاته من الخير، وأدرك إدراكا عظيما ما سبقه إليه أصحابه من فقه في الدين وحفظا لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروها لأنفسهم عند الله. المشكلة أنه في تسابق، الله عز وجل قال وسابقوا، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأنه العمر محدود والجنة أبدية، مراتب الجنة بحسب أعمال الدنيا، فكل إنسان يحب أن ينافس الناس في الدنيا ولا يحب أن ينافسهم في الآخرة فهو إنسان غبي، لأن منافسة الدنيا، شوف لاحظ أحيانا سيارة تزاحم السيارات، تزاحم وترتكب الأخطار من أجل أن تصل إلى النقطة الحمراء تقف، فالذي قصر يقف جنبها، فالمزاحمة حمقاء، يعني لو كان الطريق سالك إلى ما لا نهاية ممكن تزاحم، لكن بعد 200 متر في إشارة حمراء، فكل هذا الطيش والمزاحمة والتجاوز والوقوع في الأخطار وجعل الناس يسبون هذا السائق، بعد دقيقة يقف عند الإشارة الحمراء مثله مثل الآخرين، إذن هي مزاحمة فيها غباء. طيب هذا مثال بسيط، لو زحمت الناس في الدنيا وحصلت أكبر ثروة بيجي الموت يسوي بينك وبين أفقر إنسان، لو زحمت الناس وحصلت أعلى مرتبة اجتماعية يأتي الموت ويساوي بينك وبين أضعف إنسان، هذا الموت مشكلته مشكلة، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، وقوة القوي وضعف الضعيف، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض، ينهي كل الميزات وكل السيئات. المنافسة إذن غير معقولة. إذن أين المنافسة؟ في الآخرة. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه ندم أشد الندم على تقصيره وعلى تأخر إسلامه، فعزم على أن يسردك ما فات بالجهد الجاهد، وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. فانصرف إلى العبادة انصراف المتبتل، وأقبل على العلم إقبال الظمآن، وأكب على كتاب الله يحفظه ويتعمق في فهم آياته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. طبعا هذا من أبي الدرداء حكم شرعي؟ لا، موقف شخصي. ليس هذا حكما شرعيا، لكنه موقف شخصي. يجب أن نفرق دائما بين الحكم الشرعي الذي يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أقواله أو أفعاله أو إقراره، وبين الموقف الشخصي الذي يصدر عن غير النبي. أنه في سبب هو متأخر، واحد مثلا ممكن يقرأ 22 ساعة بمهار، لا، شيء طبيعي 8 ساعة. لكن لو فرضنا إنسان نام طول العام الدراسي وصحي قبل بشهر من الفحص، فلما درس 20 ساعة باليوم، هذا وضع استثنائي، ليس هذا الأصل. الأصل 8 ساعات، وتنام 8 ساعات، وكن لك دوام 8 ساعات، دوام وراحة ودراسة. أما لما بنام الطالب من أشهر من دون دراسة والفحص على الأبواب، فإذا كان درس 20 ساعة باليوم هذا وضع استثنائي. فهمت شو السبب ترك التجارة سيدنا أبو الدرداء؟ شعر بالتقصير، شعر بالندم، شعر أن الصحابة سبقوا مراحل فسيحة، وأنه فاتوا خير كثير. الأيام بيجي أخ مثلا إذا شو في عندكم دروس؟ قال له درس الجمعة، درس تفسير كمان أستاذ، شوفوا درس الأحد درس فقط، بيجي في كمان غيرهم، له درس الاثنين درس سيرة، في كمان له في درس للدعاة الثلاث، في كمان له في درس الفجر، في كمان له في خطبة. سبحان الله، بيجي على الكل بيجي عندك أشرطة السهل. صدقا في إخوان في 10 20 هاي بدون شيء شفر، 3 أيام اللي جايبهم كله سمعتهم، في كمان غيرهم خول. أيام في حالات خاصة الإنسان بيحس إنه فاته خير كثير، فاته خير كثير، كيف يعوض؟ فأنا عم قلكم لما ترك التجارة أبو الدرداء لأنه شعر بالتقصير، شعر بالغبن الفاحش، شعر إنه هناك أصحاب سبقوه مراحل فسيحة. سألوا سائل عن تركه للتجارة فقال: كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي ما أردت، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. يعني أنا ما بحب يعني ينفهم غير ما ينبغي أن يفهم. الإنسان أحيانا بيكون عمله جزء من عبادته، يكون في عنده زوجة أولاد مثلا أب أم، وهو يعمل ليكسب المال ليطعم هؤلاء. أما إذا عرف الله عز وجل ربما ينقلب عمله إلى عبادة. يعني الإنسان ينبغي أن يجمع بين الدنيا وبين الآخرة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يأخذ منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. يعني الله جعل قوام الحياة، تكسب الرزق وتطعم. طبعا في أدلة كثيرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى مسجد رأى شابا يصلي فيما بين الصلاتين، سأله: من يطعمك؟ قال: أخي. قال أخوك أعبد منك، أعبد منك. لكن طالب العلم لما جاء شريكه يشكوه ماذا قال للشريك؟ لعلك ترزق به. طلب العلم عمل. بالعالم كله لك منحة دراسية، بيجي الطالب للجامعة أو للثانوية بيدرس، لا يكلف في عمل، يكلف أن يدرس. إذا أنت إذا طلبت العلم فهذا عمل، هذا عمل مشرف. وأنا بنصح أخواننا الشباب الذين يجدون من ينفق عليهم، كل شاب هناك من ينفق عليه، كل شاب يجد بيتا يؤويه وإنسان آخر أب أو عم ينفق عليه، أنا أنصحه ليطلب العلم، لأن العلم أثمن شيء بالحياة. يعني في أشخاص لا يتاح لهم أن يدرسوا، مضطر أن يعمل حتى يأكل. فإذا واحد شاب الله عز وجل هيأ له أب ينفق عليه ليطلب العلم، يطلب علم شرعي، يطلب علم حتى يكون عالم، لأنه أعلى مرتبة هي العلم. أحد الخلفاء وهو في الحج طلب أن يلتقي بعالم، هذا العالم كان عبد، فالتقى به والعالم هيك عز العلم، ما أقول كبر، لا، سيدنا الحسن مرة كان يمشي هيك مشي فيها شعور بالثقة، فقال له واحد أكبر؟ قال لا، ولكنه عز الطاعة. المطيع يشعر بالعزة، الكبر شيء آخر، أما الذي يطيع الله عز وجل يشعر بالعزة. فيبدو أن هذا العالم العبد وقف موقف أمام الخليفة في عزة، قال له قم يا بني، الخليفة لابنه، تعلم العلم، ألا ترى حالنا مع هذا العالم؟ نحن وقفنا أمامه أذلاء، قم يا بني واطلب العلم. قال تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا صدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. إذا كنت من الطبقة الرفيعة في المجتمع وطلبت العلم يعني كنت متفوقا، وإن كنت من الطبقة الوسطى وطلبت العلم صرت متفوقا، صرت سيدا، وإن كنت من الطبقة الدنيا وطلبت العلم عشت بين الناس حميد السيرة. يقول أبو الدرداء: والذي نفسي نفس أبي الدرداء بيده، ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة، ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار. ثم نظر إلى سائله وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لذلك يعني بيني وبينكم، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. طبعا لما الإنسان بيتفرغ تفرغ كامل للتجارة بيربح أكثر بحسب قواعد التجارة، لكن المؤمن بيعمل موازنة، يجمع بين العمل وبين طلب العلم، بين العمل وبين العبادة، بين العمل وبين الدعوة إلى الله، بين العمل وبين حضور حلق الذكر، بين العمل وبين ما ينبغي أن يفعله. في خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى، حب عينه والي رفض، قال: إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهب. المنصب العلمي في عطاء، المنصب الإداري في أخذ. لا شوف، مدير ثانوية مين تأخر اليوم؟ مين ما دفع قسط؟ مين كل عمله أساسه سلب ما عند الناس؟ أما المدرس يعطي، تلاقي الطالب بميل للمدرس أكثر، في عطاء، هناك في سلب، هناك باني عمله على أمور إدارية، ضبط الوقود، ضبط الأساس، ضبط الدوام، ضبط كله ضبط، لكن التدريس في عطاء، أليس كذلك؟ لذلك من المناصب الرفيعة أن تكون معلما في أي مرحلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت معلما، النبي إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أعلى وظيفة تشغلها في الحياة أن تكون معلما. الملائكة في السماء والحيتان في البحار تصلي على معلم الناس الخير. كلام النبي كلام دقيق، اللهم صل عليه. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. يعني إن أخوان يعني من فضل الله أساس عملهم بعيد عن التعليم، درسوا طلاب صغار تحفيظ القرآن وتجويده، اللي عايش في عالم آخر، شيء مسعد كثير. مهنة التعليم أرقى حرفة، لأنها حرفة الأنبياء، صنعة الأنبياء هذه. لكن المجتمعات إذا ضعفت قيمة العلم في المجتمعات ضعفت معها قيمة التعليم. جيب مثل، الذي يقف ليبيع هذا اللحم المشوي الذي انتشر في الشام راتبه الشهري 18,000 ليرة، لكن منصب التدريس دخله قليل جدا. ما معنى ذلك؟ أن بطن الناس أغلى عليهم من عقولهم. طبعا إذا كان البطن أغلى من العقل بصير الذي يقف على اللحم ليبيعه بتقاضى 18,000 في الشهر، واللي يقف بين 50 طالب ليعلمهم القيم واللغة يتقاضى أقل دخل في عالم الوظائف، أليس كذلك؟ فدائما الأمة ما الشيء الذي يعنيها أكثر من غيره؟ تلاقي من يعمل به يرتفع. لو فرضنا إنسان فرضا جاب أعلى شهادة بيأخذ معاش بجوز ما يكفي، لكن تتقاضى أيام مغنية 70,000 ليرة على سهرة مثلا. ما معنى ذلك؟ معنى الطرب عند الناس أغلى عليهم من العقل. فلذلك لا تقاس المهن بدخلها، من عدم الحكمة أن تقيس المهنة بدخلها، تقاس المهنة بمدى ارتباطها برسالة الإنسان في الحياة، تقاس المهنة بمدى رضوان الله على صاحبها. هذه فعرضوا عليه منصب إداري والي الشام، رفض. قالوا أنا ذهبت إلى الشام أعلمهم كتاب الله وسنة نبيهم وأصلي بهم، فإن أردت ذهبت إلى الشام. لما بلغها قال وجد الناس قد أولعوا بالترف وانغمسوا في النعيم، فهاله ذلك ودع الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم فقال يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء، يا أهل دمشق، ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي؟ وأنا لا أبتغي منكم شيئا، فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم، نصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تبلغون. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. والله موعظة بليغة. يقول لك أخي 7 أكياس شمينتو واضع بها الأساسات، هي البناية تهري 1,000,000 واحد من المسك، 7 أكياس حاطس. طب أنت بتعيش لهم في بيوت من اللبن عمرها 400 سنة بالشام، معناها البناء الإسمنت المسلح بيعيش له 1,000 سنة. بيعيش لك ماكنة كل عمر الإنسان 60 سنة يمكن ما يسكن البناية. المالي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد يا أهل دمشق قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين. فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد، يعني كلمة بليغة. من ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة. له مواقف رائعة جدا. مرة مر على جماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه، فأقبل عليهم وقال: ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. فقال: أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه؟ قالوا: بلى. قال: إذن لا تسبوه ولا تضربوه، وإنما عظوه وبصروه، واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في هذا الذنب. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: لا، إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. ما قولكم بهالطريقة في الدعوة إلى الله؟ رجل وقع في ذنب عظيم، الناس تحلقوا حوله يضربونه ويشتمونه. مر سيدنا أبو الدرداء قال: ما القصة؟ قال: انظر إليه وقع في ذنب عظيم. قال: أرأيتم لو أنه وقع في بئر ألا ماذا تفعلون؟ تنقذوه من البئر؟ قالوا: بلى. قال: إذن لا تسبوه ولا تضربوه، وإنما عظوه وبصروه، واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: لا، إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته. هي طريقة في الدعوة إلى الله. أنت طبيب ملك خصن، إذا واحد طبيب جاءه إنسان مريض يحقد عليه؟ لا، بالعكس، يرسي لحاله، يحاول إنقاذه، تطبيبه. شاب أقبل على أبي الدرداء قال: يا صاحب رسول الله أوصني. فقال: يا بني أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المساجد بيت كل تقي. المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص ضايش. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط. مر سيدنا أبو الدرداء على جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين. من معلومكم المشي التنزه في الطرقات يجرح العدالة، التنزه في الطرقات يجرح العدالة، الحديث عن النساء يجرح العدالة، صحبة الأرازل تجرح العدالة. قال: يا بني صومعة الرجل بيته يكف فيه نفسه وبصره، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلغي يلهي ويلغي. طرقات فيها نساء كاسيات عاريات، البيت أرقى وأولى. إذا كان فسد الزمان البيت صومعة، محراب البيت صار كهف، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد، فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه، فسار ذلك في الناس وشاع الخبر أن خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين. سأله سائل عن السبب، قال إني تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء. قال وكيف؟ قال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لألاؤها البصر، أين يكون دينها حينئذ؟ لذلك أعطاها لشاب من عامة المسلمين. حينما كان أبو الدرداء في الشام قدم سيدنا عمر متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلا، فدفع الباب فإذا هو بغير غلق، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كل منهما عن صاحبه. قال له رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ قال له أبو الدرداء، يبدو سيدنا أعطاه سيدنا عمر، قال أتذكر يا عمر حديثا حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هو؟ قال ألم يقل ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراتب؟ قال بلى. قال فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين الموت، فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقال ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال عفو ربي. قال لمن حوله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما زال يرددها حتى فارق الحياة. قال لما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم تر العين مثلها قط. فقال لمن هذا؟ قيل هذا لعبد الرحمن بن عوف. فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له يا ابن مالك، هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن، ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك، وسمعت ما لم تسمع أذنك، ووجدت ما لم يخطر على قلبك. قال ابن مالك ولمن ذلك كله يا أبا محمد؟ قال أعده الله عز وجل لأبي الدرداء، لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر. في بعض الروايات كان أبو الدرداء قصير القامة شديد السمرة في أنفه فطس، وأما نبأه فعظيم جدا. الآن إذا ذهبتم إلى قلعة دمشق إلى مدخل الآن شمالي أحدثوه يصل بكم إلى العصرونية، بعد أمتار عدة تجدون مسجد في القلعة اسمه مسجد أبي الدرداء. هنا دفن أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. يعني ممكن نستنبط أولا أن أبا الدرداء كان سبب هدايته صديقه عبد الله ابن رواحة، وأبو الدرداء عرض عليه عمر منصبا راقيا جدا والي دمشق، ماذا فضل عليه؟ منصب التعليم، لأن منصب التعليم هو أرقى عمل عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا تنسوا أن هذا الصحابي الجليل زوج ابنته من شاب من عامة المسلمين حفاظا على دينها، لأن الأب إن لم يزوج ابنته من المؤمن فإن كل أعمالها غير الصحيحة في صحيفته، وقد تقول له يوم القيامة تقول لله عز وجل: يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. يعني لا تنتهي مسؤولية الأب عند تزويج ابنته، بل تبدأ إلا إذا اختار لها الزوج الصالح. في أشياء كثيرة من هذه القصة يمكن أن نستنبطها. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بسلوك هذا الصحابي الجليل وعلمه، والحمد لله رب العالمين.